من أحكام نوم الصائم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، أولا من نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم لا يزول به الإحساس، ومن نومي عليه جميع النهار فإنه يقضي صيام ذلك اليوم، لأنه مكلف والإغماء يزول به الإحساس بالكلية، فلا بد له من نية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثانيا، الصائم إذا احتلم في نهار الصيام فيغتسل وصومه صحيح ولا يضره ذلك، لأنه ليس له اختيار في ذلك ولا إرادة، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثالثا، الصائم إذا أصبح جنوبا فصومه صحيح بأن طلع عليه الفجر وهو جنوب من جماع أو احتلام، ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر إذا أمسك عن الطعام والشراب والمفطرات بنية قبل طلوع الفجر، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. ولفظ مسلم: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنوب من غير حلم فيغتسل ويصوم. وما دل عليه الحديث هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، وكان فيه خلاف لبعض التابعين أنه لا صوم له، ثم ارتفع الخلاف برجوع من خالف عن قوله، واستقر الإجماع على ما دل عليه الحديث وهو صحة صوم من أصبح جنوبا. رابعا، الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر صح صومهما، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.